بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح كتاب كشاف القناع، وما زلنا في شروط البيع. وقلنا صفحة 346، وقلنا أن شروط البيع 7: الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما، الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وما زلنا في الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما لهما. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله في هذا الشرط عند قوله: فصل. وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة، وهي أي الصبرة الكومة المجموعة من طعام أو غيره، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير، ويقال صبرت المتاع إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، صح البيع إن تساوت أجزاؤها وكانت الصبرة أكثر من قفيز، لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة، فصح كبيع كلها أي كل الصبرة، أو بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثلثها، سواء علم أي المتعاقدان مبلغ الصبرة أي عدد قفزانها أو جهلاه، فيصح البيع للعلم بالمبيع في المسألة الأولى، وهي ما إذا باعه قفيزا من الصبرة بالقدر، وفي المسألة الثانية وهو ما إذا باعه جزءا مشاعا منها بالأجزاء كالربع أو الثلث. يتكلم رحمه الله في هذه الفقرة عن بيع الصبرة وبيع القفيز من الصبرة. بداية، ما هي الصبرة؟ الصبرة هي الكومة من طعام أو غيره، كومة مجموعة من طعام أو غير طعام، كومة من الأرز، كومة من القمح، لا يعلم كيلها ولا يعلم وزنها، هذه الصبرة مجموعة من الطعام أو من غير الطعام، وسميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. تجيب قفة قمح وتضعها على قفة وهكذا، تفرغها بعضها على بعض، كما أن السحاب تفرغ على بعضها، فكذلك سميت صبير، ومنه صبرت المتاع إذا جمعته وضممت بعضه على بعض. هذا هو تعريف الصبرة. وحكم بيع الصبرة، حكم بيع الصبرة كما قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: يباح بيع الصبرة جزافا، يباح بيع الصبرة جزافا، والجزاف هو ما لا يعلم مكيله ولا وزنه، هذا هو الجزاف. بيع جزافا أي بدون معرفة لكيله ولا لوزنه، بالتقدير هكذا. يباح بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، حتى وإن كان البائع والمشتري جاهلين بقدر كمية هذه الكومة من الطعام، لا يدري مكيلها كم كيلة ولا وزنها، هل هي طن أم اثنين طن أم طن ونصف، لا تعلم مقدارها، لا يعلم كيلها ولا وزنها، هذه الصبرة يباح بيعها جزافا. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، قال به أبو حنيفة والشافعي، ونص عليه الإمام أحمد، حتى قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا. ودليل جواز بيع الصبرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا أي بدون كيل ولا وزن، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. فالنهي هنا عن بيعه حتى يحوزه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع قبل أن يحوزها إلى رحله، قبل أن يحوزها إلى رحله. فهنا قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه. متفق عليه. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة: ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة. قد يقول قائل: باطن الصبرة، باطن هذه الكومة من القمح أو من الأرز، أنا لا أشاهد إلا الظاهر، أنا لا أشاهد إلا الظاهر، فما في باطن هذه الصبرة لا أشاهده، ليس مرئيا لي. قال: ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق لكون الحب بعضه على بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، هذا يشق. نحن نجيب الكومة ونبسطها حتى نراها حبة حبة، طالما أن هذه الأجزاء وهذا المبيع متحد الصفات وهو من نوع واحد فلا إشكال في ذلك. يشترط في بيع الصبرة من طعام أو غير طعام أن تكون متحدة الأجزاء والصفات، يعني هذه الكومة من الأرز التسعيني، هذه الكومة من الأرز المائة يوم، هذه الكومة من القمح السبعة كام؟ 67؟ قمح كام؟ 61. هذه الكومة من القمح 61، وهكذا. أما إذا كانت هذه الكومة بها أرز عريض وأرز رفيع فهذه لا تصح، لا يصح بيعها جزافا. لماذا؟ لأنه لا يدرى كم كمية العريض وكم كمية الرفيع. الاشتراط إباحة بيع الصبرة أو أن تباع جزافا بشرط أن تكون متحدة الأجزاء والصفات. قال: ولأنه يشق لكون الحب بعضه على بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن الحب تتساوى أجزاؤه، متساوي الأجزاء ومتساوي الصفات في الظاهر، فاكتفي برؤية ظاهره. فبيع الصبرة جائز على قول جماهير أهل العلم، بل قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم في ذلك خلافا. قال رحمه الله: وإن باعه قفيزا من صبرة. ما هو القفيز؟ القفيز مكيال، القفيز مكيال، جمعه أقفزة وقفزان بضم القاف، يجمع على أقفزة وقفزان. وقيل في مقداره، أي في مقدار القفيز، 8 مكاكيك. القفيز 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. المكوك صاع ونصف، القفيز كم؟ 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. إذن القفيز كم يساوي صاعا؟ كم؟ أحسن، يساوي 12 صاعا. الصاع اللي هو 4 أمداد أو 4 حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، لا كف كبير ولا كف صغير، وإنما هو الرجل المعتدل المتوسط، هذا هو المد أو الكف. فالقفيز يساوي 12 صاعا، فلو باعه قفيزا من هذه الصبرة، باعه قفيزا من تومة من الطعام. لو باعه قفيزا أي 12 صاعا من كومة من طعام متحد الأجزاء صح البيع. قال صح البيع إن تساوت أجزاؤها أي أجزاء الصبرة متحدة الأجزاء، وكانت الصبرة أكثر من قفيز، لابد طبعا أن تكون أكثر من قفيز، إذ كيف يبيع قفيزا من صبرة من طعام وهي أقل من القفيز؟ إذن لم يستوفي المبيع، يعني باعه قفيزا من صبرة وهذه الصبرة قفيز إلا ربع، هل يصح؟ لابد أن تكون قد بلغت القفيز. قال وكانت الصبرة أكثر من قفيز لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة. القفيز مكيل، مكيل يكال 12 صاعا من هذه الكومة، زي اللي بياخد كيل من هذه الكومة، اللي بياخد 50 كيلو من هذه الكومة، مكيل معروف. بيع الكومة نفسها صحيح، بيع الصبرة صحيح، هذا بيع حتى يجري فيه الصاعات اللي احنا بنسميه النهاردة بالعلم لا بد من الكيل ومن الوزن. بتقول ايه؟ هذا مستثنى بالدليل حديث ابن عمر حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، اللي بيشتري حاجة يقول له مثلا هذه مكيلة، الشأروة بيع الصبرة يعني كومة من الطعام، كوم من الطعام تقبلك مقدرها دي حوالي تقريبا 5 كيلات أو 6 كيلات تقبلك، واشتراها بهذا التقدير جزافا بدون لا كي ولا وزن، هذا صحيح لا شيء فيه لحديث ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه. أما مسألة حتى يجري فيه الصاعان، إن الإنسان لا يبيع لا يشتري شيء كما يقال النهاردة بالعلم، لابد وأن يكيله أو أن يوزنه، لأن ذلك قد يؤدي إلى النزاع بين البائع وبين المشتري، تمام؟ لأن في هذه الصورة لأنه تأتي من الصورة الثانية لم يشتريها صبرة، إنما اشتراها مكيلة وبدون كي، اشتراها موزونة وبدون وزن، إنما دي تشتراها جزافا، اشتراها بدون كيل وبدون وزن. فالحديث يرد على الصورة الثانية، وضحت؟ الحديث اللي نهى النبي إباحة بيع الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، الصبرة اللي هي الكومة من الطعام تباع جزافا بدون كيل وبدون وزن، هكذا كومة من الطعام، تمام؟ إنما أن تشتري مكيلا بدون كيل فلا، أن تشتري موزونا بدون وزن فلا، تمام؟ كله طبعا، لأن ممكن تكون أقل أو أكثر، وهذا يؤدي إلى النزاع، وكل ما أدى إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين منع. بتشتري الأفة السمك دهيت على بعضها، تمام؟ جائز. وكانت الصبرة أكثر من قفيز لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة، فصح كبيع كلها أي كل ليه؟ كل الصبرة، فكل الصبرة يجوز بيعها بشرط أن تكون متحدة الأجزاء، أو بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثلثها، سواء علم المتعاقدان مبلغ الصبرة أي عدد قفزانها أو جهلا. قد يكون البائع جاهلا بكمية هذه الصبرة، والمشتري جاهلا بكمية هذه الصبرة، البيع صحيح سواء علم كميتها أو جهلا. هو عارف البائع والمشتري يعلم أن هذه الكومة طن فاشتراها بالشروة، هو مش شافها كده يعرفها ان هي كم كيلو او كم او وزنها كم، لكن اشتراها شروة، اشتراها جزافا بدون كيل وبدون وزن، صح البيع. ففي المسألة الأولى وما إذا باعه قفيزا من الصبرة بالقدر، ده بالقدر أي باع قفيزا من صبرة، إن باع قفيزا أي مكيلا معلوما، باع مكيلا معلوما من كومة من الطعام فهذا صحيح يصح، وهذا بيع بالقدر. وفي المسألة الثانية وهو ما إذا باعه جزءا مشاعا منها بالأجزاء كالربع والثلث، اللي هي لك كبيع كلها أي كل الصبرة أو بيع جزء مشاع منها كربعها أو ثلثها، باع ربع هذه الكومة أو نصف هذه الكومة، رجل كومة من قمح فاشترى نصفها بمئة جنيه، صح البيع ولا لا؟ يصح البيع. اشترى ربعها بخمسين جنيها، يصح البيع. وفي المسألة الثانية وهو ما إذا باعه جزءا مشاعا منها بالأجزاء كالربع أو الثلث. قال وكذا يصح بيع رطل من دن زيت أو نحوه، أو رطل من زبرة حديد ونحوه لما تقدم. يصح بيع رطل من دن زيت، الرطل الذي كمية معلومة يساوي 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، المهم هذه كمية معلومة اشتراها من دن زيت، الدن هو الإناء أو الوعاء، الأوقية 40 درهما، المهم اشترى رطلا من إناء كبير به زيت، الدن اللي هو إناء أو وعاء الزيت، فاشترى رطلا أي كمية معلومة من دن زيت أو نحوه، أو رطل من زبرة حديد ونحوه، كمية معلومة أيضا من زبرة حديد. زبرة الحديد اللي هي قطعة الحديد أو قطعة من الحديد، ومنه قول الله تبارك وتعالى آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد. فلو اشترى رطلا من زبرة حديد، رطل من كمية حديد، فهذه كمية معلومة من ايه؟ من هذا الحديد، من كمية حديد، اشترى كمية معلومة فالرطل معلوم، واشترى رطلا معلوما من إناء زيت، هذا إناء كبير فيه زيت، فاشترى رطلا منه جركن، مثله بجركن، جركن زيت من هذا الإناء الكبير من هذا البرميل، يصح؟ يصح. هذا الجركن بمئة جنيه من هذه الكمية الكبيرة، هذا الرطل من الحديد من هذه الكمية الكبيرة، يصح. وإن تلفت الصبرة أو الدن أو الزبرة إلا قفيزا أو رطلا واحدا فهو المبيع فيأخذه المشتري، بمعنى لو اشترى قفيزا من صبرة فتلفت الصبرة إلا القفيز، يبقى القفيز هو الايه؟ الذي يقع فيه الايه؟ البيع، هذا القفيز هو الذي يقع عليه البيع. اشترى رطلا من دن زيت فتلف كله ما عدا رطلا، فهذا الرطل هو الذي يقع عليه البيع. ولو فرق قف زانها أي الصبرة وباع قفيزا واحدا مبهما، ولو فرق قفزانها أي قفزان الصبرة وباع قفيزا واحدا مبهما أو اثنين فأكثر مبهمين مع تساوي أجزائها صح البيع، لأنه لا يفضي إلى التنازع، بمعنى هذه الصبرة من طعام، باع من هذه الصبرة قفيزين من هذه الصبرة المتحدة الأجزاء والمتساوية الأجزاء، يصح أم لا؟ يصح. باع قفيزا يصح، باع قفيزين يصح، لكن بشرط أن تكون متحدة الأجزاء حتى لا يؤدي إلى النزاع والخلاف، مع تساوي أجزائها صح البيع، لأنه لا يفضي إلى التنازع، وإلا بأن لم تتساوى أجزاؤها بل اختلفت، فلا يصح البيع في قفيز أو أكثر حتى يعينه، وكذا إن لم تزد على قفيز. إن كانت هذه الكومة مختلفة الأجزاء فلا يصح البيع، إن كانت مختلفة الأجزاء فلا يصح بيع قفيز من صبرة مختلفة الأجزاء حتى يعين هذا القفيز. روح جايبين قفيز لوحده كده 12 صاع حطونهم لوحدهم ويبيعوا هذا ليه؟ هذا القفيز، لأنه إن كانت مختلفة الأجزاء قد يؤدي إلى النزاع، فيها برتقال وموز وفي تفاح، ممكن ينقي القفيز من الايه؟ من أغلى صنف منه، فيها مثلا قمح اللي هو الأبيض وقمح أسود، ممكن ياخد النوع الجيد ويترك الرديء. فإن كانت مختلفة الأجزاء فلا بد من التعيين. تعيين ايه؟ القفيز، خلي القفيز لوحده ويبيع القفيز وحده. قال بأن لم تتساوى أجزاؤها بل اختلفت، فلا يصح البيع في قفيز أو أكثر حتى يعينه، وكذا إن لم تزد على قفيز. وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جازا وصح البيع، لأنهما أي القفيز والمكوك مكيلان معلومان، واستثناء المعلوم صحيح. قال في الحاشية: القفيز 8 مكاكيك والمكوك صاع ونصف. هذه المسألة وهو استثناء المكوك من القفيز، استثناء المكوك من القفيز يجرنا إلى مسألة مهمة في البيع، وهي مسألة الاستثناء في البيع. وهذه المسألة التي سيتطرق إليها المصنف رحمه الله في ذكر صور متناثرة في البيع، يذكر صورا متناثرة في الباب عن الاستثناء في البيع. هذه الصور سوف إن شاء الله أجمعها لكم في صور محددة. أولا، ما هو الاستثناء؟ ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراجه ما لولاه لدخل، إخراج ما لولاه لدخل. أنا لو لم أخرجه، لو لم أستثنيه لدخل في البيع. إخراج ما لولاه لدخل، أو إخراج بعض ما شمله اللفظ. والأصل في الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن الاستثناء في البيع. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، هذا هو الشاهد، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. أهذا نهي عام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه؟ عن الثنيا، والثنيا هي الاستثناء، الثنيا هي الايه؟ هي الاستثناء. وورد نهي خاص في الاستثناء المجهول، أي أن النهي المنهي عنه يكون في الاستثناء المجهول، ودليله ما رواه النسائي والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، وهذا هو الشاهد، والثنيا إلا أن تعلم. فالمنهي عنه هنا في هذا الدليل الخاص هو الايه؟ الاستثناء المجهول. أما الاستثناء المعلوم فجائز، وهكذا قال العلماء، اتفق العلماء على جواز الاستثناء في البيع إذا كان الاستثناء معلوما، وعدم جوازه إذا كان مجهولا. وإن كانت وجهات النظر اختلفت في المعلوم والمجهول، في المعلوم منه والمجهول كما هو الحال عند جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم أباحوا الاستثناء المعلوم ومنعوا الاستثناء المجهول، وإن اختلفوا في صفة المعلوم وفي صفة المجهول، هذه اختلافات في المذاهب. والقاعدة في ذلك التي يذكرها العلماء، وهذه قاعدة وضعها الجمهور، قالوا ضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا. اكتب هذه القاعدة: لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى. مرة ثانية، ضابط هذا الباب: لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى. لا يصح بيع استثناء ما لا يصح بيعه. هل يصح بيع الحمل منفردا استقلالا؟ لا يصح بيع الحمل استقلالا. إذن لا يجوز استثناء الحمل، لا يجوز، لا يصح أن يبيع البقرة إلا ما في بطنها. يقول: بعتك هذه البقرة 10,000 إلا الحمل، الحمل لي، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع ولا يصح هذا الاستثناء، لأنه لا يصح بيع هذا الحمل، لا يصح بيعه مفردا. فما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه. تمام؟ وضحت؟ تمام. وأيضا قال: أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى. بيع ما عداه منفردا عن المستثنى، أي بيع المستثنى منه دون المستثنى. ما هو المستثنى منه من هذه الصورة التي ذكرناها؟ لحظة، الصورة اللي احنا ذكرناها: باع بقرة 10,000 إلا الحمل، أين المستثنى منه؟ البقرة. أين المستثنى؟ الحمل. لا يصح بيع المستثنى منه اللي هي البقرة بدون حملها. يقول: بعتك البقرة، أو بعتك، لا يصح بيع الحمل دون البقرة، ولا يصح بيع البقرة دون الايه؟ دون الحمل. وضحت؟ كلا الصورتان لا تجوز. فما لا يصح استثناؤه لا يصح بيعه. وأيضا من الضوابط التي ذكر العلماء في هذا الباب، باب الاستثناء، أن يكون المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما، أن يكون المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما. وهذا أيضا من القواعد التي ذكر العلماء، وسيأتينا صور على هذا الكلام. من الصور التي ذكرها العلماء، صورة الأولى أن يكون المستثنى معينا، فلو باع بستانا إلا شجرة بعينها صح هذا البيع اتفاقا وصح الاستثناء اتفاقا. لو باع بستانا إلا هذه الشجرة بعينها صح الاستثناء إجماعا. قال ابن رشد: وأجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها، كما أنه يجوز له أن يشتريها مفردة، فيجوز له أن يستثني هذه الشجرة أو هذه النخلة بعينها، فهذا جائز بالإجماع إذا كان المستثنى معينا. طيب، وهذه حكي فيها الاتفاق. الصورة الثانية أن يكون استثناء غير معين. الصورة الثانية استثناء غير معين، مثل أن يقول: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة 10 نخلات منها ولم يعينها. بعتك ثمر هذا البستان الثمر بتاع هذا البستان إلا ثمر 10 نخلات منها ولم يعين هذه النخلات. هذه النخلات هذا لا يصح، وهذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الصحيح وهو قول الجمهور قال به الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم أنه لا يجوز هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه يفضي إلى التنازع والخلاف ويفضي إلى الغرر، هذا يفضي إلى الغرر ويفضي إلى النزاع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. المسألة أو الصورة كم؟ الصورة الثالثة استثناء جزءا مشاعا معلوما، استثناء جزءا مشاعا معلوما كالربع والنصف ونحو ذلك. مثل أن يبيعه ثمر بستانه واستثنى جزءا مشاعا كالربع، بعتك ثمر هذا البستان إلا الربع، أنا لي الربع، يبقى باعه كام؟ 3/4. بعتك ثمر هذا البستان إلا النصف، يبقى باعه نصف. وهذا الاستثناء اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول لا يجوز وهو محكي عن الأوزاعي وقال به أبو بكر من الحنابلة. القول الثاني وهو الصحيح أن هذا الاستثناء جائز، وحكى الإمام النووي اتفاق العلماء على جوازه. والدليل على جوازه أن جماهير أهل العلم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهذا الاستثناء معلوم. قال البهوتي رحمه الله صح البيع والاستثناء للعلم بالمبيع والثنيا. الصورة الكام؟ الرابعة. الصورة الرابعة استثناء مشاع مجهول، استثناء مشاع مجهول. استثناء مشاع مجهول مثاله أن يقول بعتك هذه الثمرة إلا قوت نفسي أو إلا ما يأكله عبيدي. ما رأيكم في هذه الصورة؟ هذه لا تجوز، هذه الصورة لا تجوز. الصورة الخامسة وهي استثناء كمية معلومة، استثناء كمية معلومة. يقول بعتك الثمرة ثمرة هذا البستان ويستثني كمية معلومة إلا 20 صاعا، إلا طن. بعتك ثمرة هذا البستان إلا دي الصورة الخامسة وهي استثناء كمية معلومة. بعتك ثمر هذا البستان إلا نصف طن، إلا طن، إلا 10 كيلات، وهكذا. وهذا الاستثناء اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه لا يصح هذا الاستثناء، وهذا قول جماهير أهل العلم كما قال ابن عبد البر. لماذا؟ لأن هذا البستان قد لا يخرج إلا هذه الكمية، قد لا يخرج إلا هذا ليه؟ هذا الطن، وهذا يفضي إلى النزاع والخلاف بين المشتريين. قال العلماء لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، ولأنه استثناء مكيل من جزاف، وهذه الجهالة تفضي إلى النزاع، على أنه يحتمل أيضا ألا يكون إلا ذلك القدر المستثنى، قد لا تخرج هذا البستان إلا هذا القدر. ها؟ بتقول إيه؟ اللي هما كلمتين أخرى. قال العلماء لأنه يحتمل ألا يكون إلا ذلك القدر، لأن هذه الجهالة تفضي إلى النزاع، على أنه يحتمل أيضا ألا يكون إلا ذلك القدر المستثنى، فيكون استثناء الكل من الكل فيخلو العقد عن الفائدة، قد لا تخرج هذا البستان إلا هذا الطن وهذه الكمية، فاستثناء كمية معلومة من هذا المجهول لا يصح. لا، بعد بدو الثمر لا، لا يصح هذا الاستثناء بعد بدو الثمرة وبعد صلاحها حتى وكان عندهم خبر، هذا فيه جهالة وفيه غرض، بمعنى زي يعني إذا كانت كمية قليلة جدا هذه قد يتسامح فيها، لكن لا، ما احنا إلا نخلة ولم يعينها، قد يأتي مثلا في البستان ويجي على أحسن نخلة ولك هي دي اللي أنا عايز، وهذا قد يؤدي له لا مش معنى دي تم تأخذ ده، فقد يؤدي للخلاف. لا، لو معينة خلاص انتهى الإشكال صح الاستثناء، لكن لو كانت النخلة غير معينة قال له بعتك هذا البستان إلا 10 نخلات ولم يعينها، عينها خلاص انتهى. زي يعني هيبيع ثمر بستان إلا ماشي، إذا هذه أمور بسيطة يتسامح فيها، إذا كان بسيطة وقليلة يتسامح فيها لا إشكال، إنما الإشكال في الأمور التي تؤدي إلى النزاع. قال مثلا بعتك ثمر هذا البستان إلا ثمر 20 نخلة ولم يعينها، هذا الذي يؤدي إلى النزاع والخلاف، وهذا قول جماهير أهل العلم لا يصح هذا الاستثناء. الاستثناء الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة وهي إن باعه بثمن معلوم، إن باعه بثمن معلوم واستثنى ما يقابل قدرا منه، إن باعه بثمن معلوم واستثنى ما يقابل قدرا منه، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى إن قال بعتك ثمار هذا النخل بمئة جنيه أو ب100,000 إلا ما يقابل 10، إلا ما يقابل 10، فإن أراد من طريق الثمن فالعقد صحيح وقد استثنى العشر، كأنه باعه إيه 90 ولم يبيعه 100. إن قال بعتك ثمار هذا النخيل ب100 إلا ما يقابل 10، فإن أراد من طريق الثمن فالعقد صحيح والاستثناء صحيح، لأنه استثنى العشر فبقيت 9 الذي بيعه هو 9 ليه 9 الأعشار بالمئة. واضح الكلام؟ تمام. الصورة الثانية وإن أراد من طريق القيمة، وهذه الصورة سينص عليها المصنف هنا لكن فيها غموض، كلام هنا سيوضحها، كلام المصنف هنا في كتاب فيه غموض. قال وإن أراد من طريق القيمة فالعقد باطل، لأن القدر الذي يبلغ قيمته 10 مجهول. إن أراد من طريق القيمة، إن أراد من طريق الثمن في بداية العقد اللي ما يساوي عشرة فهذا جائز، وإن أراد من طريق القيمة فالعقد باطل. لماذا؟ لأن القدر الذي يبلغ قيمته 10 مجهول. صورة هذا الكلام أو توضيح هذا الكلام، قال الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، اسمع لهذا الكلام انتبه معايا كده، فإذا باع ثمرة حائط 4,000 درهم واستثنى منها 1,000 درهم، فإن كان الاستثناء بسعر ما باع صح البيع وكان كاستثناء ربعها. هذا صحيح، باعوا هذا البستان بأربعة آلاف واستثنى بسعر ما باع، استثنى الربع، يبقى باعوا قديه؟ ثلاث ارباع. طيب وان كان الاستثناء بسعر يومه، استثنى الربع لكن مش دلوقتي، مش بهذا السعر، بسعر ان شاء الله بعدين، يبقى السعر هنا ايه؟ ويؤدي الى النزاع والغرر والجهالة. وكان البيع باطلا لجواز ان يكون بسعر زائد او ناقص، فيصير الاستثناء مجهولا والمبيع الباقي مجهولا، ومن هنا قال العلماء بعدم جواز هذا الاستثناء، لأنه يفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الغرر والنزاع. اسمع بقى كلام المصنف هنا، هذا التفصيل هيتضح لك كلام المصنف. عايزين بس نلحق الأول، خل الأسئلة الآخر. قال رحمه الله: وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز. هنا استثنى معلوما من إيه؟ ها؟ من معلوم، المستثنى معلوم والمستثنى منه معلوم، صح البيع لأنهما أي القفيز والمكوك مكيلان معلومان، واستثناء المعلوم صحيح. قال في حاشيته: القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف. وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم، انتبه هي دي الصورة الأخيرة اللي اتكلمنا عنها، وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح البيع، وصار كأنه قال: بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم، وذلك صحيح لأنه لا جهالة فيها. ودي الصورة الأولى من الصور من الصورة الأخيرة اللي احنا ذكرناها، مش احنا ذكرنا صور، دي آخر صورة، وهذه الصورة الأولى. قال: بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح البيع، كأنه باع ثلاث أرباع. طيب وإن قال، انتبه بقى للصورة الثانية، وإن قال: بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا ما يساوي درهما، إلا ما يساوي درهم، لم يصح البيع للجهالة بما يساوي درهما في الحال، بخلاف إلا بقدر درهم في بداية البيع، كأنه باعه إيه؟ ثلاث أرباع، إنما هنا الربع سعره مجهول، وهذا يفضي إلى النزاع والخلاف. بخلاف إلا، قال: وإن قال: بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا ما يساوي درهما، لم يصح البيع للجهالة بما يساوي درهما في الحال، بخلاف إلا بقدر درهم، إذ قدر الواحد من الأربعة معلوم أنه الربع. الصورة الأولانية استثنى الربع من الايه؟ من المبيع، تمام؟ والربع معلوم كأنه باعه الثلاثة أرباع. الصورة الثانية استثنى الربع والسعر مجهول، بعدين حسب السعر، حسب سعر يومه، زي ما يقطع، يبقى هنا ايه؟ استثناء مجهول، وهذا يفضي إلى النزاع والخلاف. طيب فضل الدين خلاص طيب. إن شاء الله نكمل الدرس القادم إن شاء الله. طيب سؤال الواجب الأول، سؤال: ما حكم بيع الصبرة؟ وأذكر حالات استثناء المبيع، أذكر حالات استثناء المبيع. أنا ذكرنا كم صورة؟ ست صور. أذكر حالات استثناء المبيع مع ذكر الراجح منه. لا طبعا، اي ما هو لو في ساعتها، لو في ساعتها دي الصوره الاولى خلاص.